السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال الخير فيها باقيا ما بقي فيها العلماء وما طلب فيها العلم، فطلب العلم في ديننا منزلته عظيمة عالية، وهو عبادة من العبادات. ومن أنعم الله عز وجل عليه بطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختصه بنعمة كبرى وخير عظيم، فله من ربنا سبحانه وتعالى أجور طلب العلم، وله من ربنا سبحانه وتعالى أجر الحاج الذي تم له حجه كلما جلس في المسجد يتعلم خيرا أو يعلمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. كما أن له من ربنا سبحانه وتعالى أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه، أو قال: لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. فحق لنا أن نفرح بفضل الله عز وجل علينا باجتماعنا إخوة متحابين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم الخير وننشر الخير، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الخير أن يجمعنا جميعا في جوار نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. درسنا أيها الفضلاء كما تعلمون هو في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهو أعظم حق على الإطلاق وأشرف حق على الإطلاق وألزم فرض على الإطلاق. فينبغي على المسلم أن ينشرح صدره بالتفقه في حق ربه، وأن يقبل الحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يمنعه من قبول الحق أمر كان عليه فيما مضى أو شبهات يقولها بعض من لا يعلم حق الله كما أراده الله عز وجل. فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم معاشر الفضلاء، هذا الباب أيضا كالأبواب المتقدمة قريبا في الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ، وأن الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ من كمال التوحيد، وأنه يجب على المؤمن الموحد أن يحترز من الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عز وجل. ومن تلك الألفاظ إطلاق كلمة الرب على المخلوق، فإن كلمة الرب وإن كانت كلمة مشتركة تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق، كما في قولهم رب الدار ورب الدابة، فإنها في الغالب السابق إلى الذهن إنما هي للخالق سبحانه وتعالى، كما أن حقيقة الربوبية إنما هي لله عز وجل. فمن سوء الأدب أن تطلق كلمة الرب على المخلوق، وسيأتي تفصيل الأقسام في هذا إن شاء الله عز وجل. ومن سوء الأدب في الألفاظ مع الله عز وجل إطلاق كلمة العبد مضافة إلى ياء المتكلم، كأن يقول المالك عبدي وأمتي، ففي هذا الإطلاق سوء أدب ظاهر مع ربنا سبحانه وتعالى. فإن العبودية إنما هي لله عز وجل، وفي إطلاق هذه الكلمة مضافة إلى ياء المتكلم مزاحمة للعبودية لله عز وجل، فكان إطلاقها من سوء الأدب وينافي كمال التوحيد الواجب. ومن هنا ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الباب وعقده في كتاب التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. قال الشيخ في الصحيح، يعني كما قلنا في الحديث الصحيح في غاية الصحة، لأنه قد رواه الشيخان البخاري ومسلم، فهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. وفي الصحيحين واسقي ربك، والشيخ لم يذكرها هنا لعله اختصر الحديث. والمراد في استعمالهم في قولهم أطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك، المراد أطعم سيدك المالك لك، ووضئ سيدك المالك لك، واسق سيدك المالك لك، فهو خطاب من غير السيد للعبد، من غير السيد للعبد، يعني شخص يقول لعبد أطعم ربك، أطعم سيدك، وضئ ربك، أسقي ربك، فهذا خطاب من غير السيد للعبد. ويجوز أن يكون الخطاب هنا من السيد لعبده على سبيل التعاظم والتكبر والتفاخر، فيقول السيد لعبده بدل من أن يقول أطعمني يقول أطعم ربك تعاظما وتفاخرا، وضئ ربك. فهو هنا إما خطاب من غير السيد للعبد، وإما خطاب من السيد لعبده على سبيل التعاظم والتفاخر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. زاد مسلم هنا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقل أحدكم ربي، ولا يقل أحدكم ربي. إذا نهي السيد وغير السيد أن يقول للعبد أطعم ربك، ونهي العبد أن يقول عن سيده ربي، فجاء النهي للجانبين، جاء النهي للجانبين. وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، يعني لا يقول السيد عبدي وأمتي. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي، فكلكم عبيد الله، فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل فتايا. ولا يقل العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. وفي رواية عند مسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. فمحصل هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى السيد أو غيره أن يقول للعبد أطعم ربك أو افعل كذا لربك، ونهى العبد أن يقول عن سيده ربي، كما نهى السيد عن أن يقول عن مملوكه أو مملوكته عبدي أو أمتي، لأن الكل عبيد الله وكل النساء إماء الله، فليس من الأدب أن يضيف الإنسان العبد إليه فيقول عبدي أو أمتي. وعندنا ها هنا في الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى إطلاق كلمة الرب على المخلوق، وهذا على أقسام، أو هذه يعني المسألة على أقسام. القسم الأول إطلاق كلمة الرب محلات بأل على المخلوق، أو مضافة إلى ما لا يكون للمخلوق، فيقول عن المخلوق هذا الرب، الرب، فيطلقها محلاتا بأل، أو تكون مضافة إلى ما لا يكون للمخلوق، كأن يقول هذا رب العالمين هذا رب العالمين، فهذا حرام قطعا ولا يجوز. فالرب شرعا لا يطلق إلا على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، كما عند مسلم في الصحيح. وإضافة كلمة رب إلى ما لا يكون للمخلوق اعتداء محرم لا يجوز. القسم الثاني إطلاقها حيث تنتفي المضاهاة وينتفي الاشتراك بين الخالق والمخلوق، فلا يتوهم الاشتراك مطلقا، وهذا جائز. طبعا يا إخوة، إطلاقها محلى انتهينا منه. إطلاقها غير محلى حيث تنتفي المضاهاة وينتفي الاشتراك بين الخالق والمخلوق، فلا يتوهم الاشتراك، هذا جائز. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، كما عند مسلم. فإن التأنيث هنا ينفي الاشتراك، ربتها مؤنثة، فالتأنيث ينفي الاشتراك، فلا يتوهم الاشتراك هنا فجاز. ومنه قول الناس اليوم عن المرأة: ربة بيت، يقولون: ما مهنة المرأة؟ فإذا لم تكن عاملة يقولون: ربة بيت. هذا جائز، لأن التأنيث ينفي الاشتراك. ومنه فيما يظهر لي والله أعلم اللفظ الآخر للحديث الذي ذكرناه قبل القليل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها، كما عند البخاري ومسلم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربها، وهذا ليس تأنيثا، لكن هنا ينتفي الاشتراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تلد الأمة ربها، والرب سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، ففي هذا السياق لا يتوهم الاشتراك مطلقا، بل الاشتراك منتفي، ويعلم أن هذا في حق المخلوق، فهذا جائز. القسم الثالث إضافة كلمة الرب إلى من لا يقع عليه التكليف، إضافة كلمة الرب إلى ما لا يقع عليه التكليف، كقولهم: رب الدار ورب الدابة، فهذا جائز عند أكثر أهل العلم ولا محظور فيه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: فإذا جاء ربها فأدها إليه، فإذا جاء ربها فأدها إليه، فاللقطة من مال وغيره لا يقع عليها التكليف، لا تكون مكلفة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها، حتى يأتيها ربها، رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. فهنا الإبل لا يقع عليها التكليف، ولذلك أضاف النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الرب لها: حتى يأتيها ربها، فهذا جائز. لأن الذي أضيفت إليه كلمة الرب أو رب لا يقع عليه التكليف. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ذلك أيضا، وقالوا إنه مكروه، لأنها تعبد الله، وإن كانت لا تكلف ولا ندري كيف تسبح، لكنها تعبد الله وتسبح الله سبحانه وتعالى. لكن قول الأكثرين أصوب لورود هذه الإضافة في الحديث، ولأنها لا يقع عليها التكليف، وإن كانت تعبد فإنه لا يقع عليها التكليف. القسم الرابع إضافة كلمة الرب إلى من يقع عليه التكليف، كأن يقول العبد لسيده ربي، ويقال للعبد هذا ربك. فهذا قد اختلف فيه العلماء، فذهب جماعة من العلماء إلى أنه مكروه كراهية تنزيه، مكروه كراهة تنزيه لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. قالوا وهذا النهي مصروف إلى الكراهة لما تقدم من الأحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلد الأمة ربها حتى يأتيها ربها. قالوا فهذه الأحاديث صارفة، وكذلك بقول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وبقوله عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي. قالوا فهذا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذا الإطلاق، وأنه محرم لهذا الحديث. قالوا والنهي يدل على التحريم، ولأن فيه إساءة أدب مع الله عز وجل. وأما الاستدلال بالأحاديث التي ذكرناها فقالوا هي خارجة عن محل النزاع، وهو كذلك كما ذكرنا فهي في الأقسام الأولى خارجة عن محل النزاع. وأما قول يوسف عليه السلام فهو من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه ليس شرعا لنا، وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الإطلاق. فيتبين بهذا أن الراجح والله أعلم أنه يحرم أن تضاف كلمة الرب إلى من يقع عليه التكليف مع وجود الاشتراك. وإذا عرفت هذه الأقسام تسهل عليك المسألة، فإن كلام أهل العلم منتشر في المسألة ويشوش الذهن، لكن إذا ضبطت هذه الأقسام سهل عليك أن تضبط المسألة وأن ترد كلام كل عالم إلى قسم من هذه الأقسام. حتى في كتب شروح كتاب التوحيد تجد كلاما يعني منشورا ليس مرتبا، وقد لا تفهم المسألة فهما صحيحا، لكن إذا ضبطت الأقسام فإن المسألة تنضبط لك إن شاء الله. المسألة الثانية في هذا الحديث إطلاق كلمة السيد على المخلوق، كما يقال في الخطابات التي يكتبها الناس مثلا إلى السيد رئيس مجلس الإدارة، إلى السيد فلان، وكما يقول الجندي للضابط سيدي سيدي، أو يقال لكبير القوم سيدي. فهنا إذا كان إطلاق كلمة السيد على المخلوق بمعنى السيادة المطلقة التي لا حد لها فإنه لا يجوز. إطلاق كلمة السيد على المخلوق بمعنى السيادة المطلقة التي لا حد لها فإنه لا يجوز، وكذلك إطلاق كلمة السيد على المخلوق غلوا فيه فإنه لا يجوز. ولذلك لما جاء وفد بني عامر فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، وفي رواية قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فهنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عبارتهم غلوا منعهم من ذلك وقال السيد الله تبارك وتعالى. وأما إطلاق كلمة السيد، نعم أيضا من الممنوع إطلاق كلمة السيد بمعنى المعبود، وهذا أشر الإطلاقات، فإن بعض الناس مثلا يستعمل هذا فيقول للمريض إذا مرض اذهب إلى السيد، اذهب إلى السيد، أو اذهب إلى قبر السيد، فهنا بمعنى المعبود، فهذا لا شك أنه من الشرك بالله والعياذ بالله عز وجل. وأما إطلاق كلمة السيد على المخلوق من باب التلقيب بما يليق به فهذا جائز عند الأكثر، لهذا الحديث الصحيح معنا هنا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي، وليقل سيدي، فهذا يدل على الجواز. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم، رواه مسلم في الصحيح. ولذلك يجوز في غير الأذكار التوقيفية أن نقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم، ونحن الذين آمنا به أخص الناس به صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن يقول المسلم سيدي رسول الله، أو يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن يلحظ قلبه وأن لا يكون ذلك من باب الغلو، فإن إطلاقها من باب الغلو كما قلنا حرام، منعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم كما في الصحيح، إلى غير ذلك. وكان عمر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد كما عند البخاري. وأيضا كان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. عمر رضي الله عنه كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، ويقصد بالثاني بلالا رضي الله عنه. وهذا عند البخاري في الصحيح، هذا عند البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أيضا قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم البيعة نبايعك فأنت سيدنا، نبايعك فأنت سيدنا. وهذا أيضا عند البخاري في الصحيح. فدل ذلك على جواز إطلاق كلمة السيد على المخلوق من باب التلقيب بما يليق به من غير خروج عن ذلك، سواء خوطب بهذا أو لم يخاطب. لأن بعض أهل العلم يقول يكره أن يخاطب بهذا فيقال له سيدي أو سيدنا، لأن هذا يدعو إلى التعاظم. لكن هذا الحديث ينفي هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي، وعمر رضي الله عنه قال لأبي بكر وهو يسمع أنت سيدنا نبايعك فأنت سيدنا. فدل هذا على الجواز، لكن يشترط في ذلك أن يكون الملقب بكلمة السيد أهلا لها، وإلا لم يجز. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا، لا تقولوا للمنافق سيدنا، وجاء في رواية لا تقولوا للفاسق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم، رواه أحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة ذلك، قالوا حرام أن يقال في المخلوق سيدنا أو سيدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني عامر لما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. فهذا منع من إطلاق كلمة السيد على المخلوق. قلنا إن الجمع بين الأحاديث متعين، والجمع بين الأحاديث على التفصيل الذي ذكرناه. فإذا كان المقصود السيادة المطلقة فإن السيادة المطلقة لله عز وجل، فإن الله هو السيد. وإذا كان هذا من باب الغلو فهذا حرام، لأن الغلو حرام. وإذا كان من باب أنه بمعنى المعبود أو الذي له بركات وخيرات تلتمس من دون الله عز وجل فهذا حرام، أما ما عدا ذلك فجائز لا حرج فيه. فيجوز أن تقول لكبير العائلة سيدي، تقول لكبير عائلتكم مثلا سيدي، أو تقول لجدك سيدي من باب التلقيب واحترامه، فهذا لا بأس به. المسألة الثالثة إطلاق كلمة مولاي على المخلوق، كأن يقال مولانا الملك، أو يخاطب الملك فيقال له مولاي، فهذا قد إذا كان المقصود به الولاية المطلقة بجميع معانيها فهذا لا يجوز أن يطلق على المخلوق، وإنما المولى الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يرد بها هذا فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز إطلاق هذا على المخلوق لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي، فهذا نص صحيح صريح في قول هذه الكلمة للمخلوق. وأما حديث لا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله عز وجل الذي رواه مسلم فإنه شاذ بهذه الزيادة، وقد أشار مسلم في صنيعه إلى شذوذه، فلا تكون هذه الزيادة محفوظة، فلا يمنع من إطلاق هذه الكلمة على المخلوق، ويمكن أن تحمل على ما حملنا عليه كلمة السيد إذا أريد بها الولاية المطلقة أو من باب الغلو. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة إطلاق هذه الكلمة على المخلوق جمعا بين الحديثين، يقولون نجمع بين الروايتين والحديثين بأن نحمل النهي على الكراهة، والصارف قول النبي صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي ومولاي، فجمعوا بين الحديثين. وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة هذا لهذا الحديث لا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله عز وجل، والأظهر والله أعلم جواز هذا إذا سلم من القصد الفاسد، جواز هذا إذا سلم من القصد الفاسد. والمسألة الرابعة حكم قول عبدي وأمتي، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهية ذلك، وأن النهي في الحديث للكراهة. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان على سبيل التعاظم والتطاول وإذلال العبد فإنه يكون حراما، وإلا كان جائزا. يقولون قول السيد للعبد هذا عبدي أو أنت عبدي إن كان على سبيل الإذلال له، يعني كأنه يقول ما لك قيمة، ما أنت إلا عبد، فهذا لا يجوز لأن فيه إذلال المسلم. أما إذا لم يقصد الإذلال وإنما هو خبر بالواقع أو إطلاق الواقع فهذا جائز، والأظهر والله أعلم التفصيل. فإن كان على سبيل الإضافة إلى ياء المتكلم فهو حرام، إذا كان على سبيل الإضافة إلى ياء المتكلم فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، ولم يأتي ما يصلح أن يكون صارفا له هنا، ولما فيه من سوء الأدب مع الله، فكلنا عبيد الله. أما إذا لم يكن من هذا فإنه جائز، كما قال الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهذا لم يكن فيه إضافة إلى ياء المتكلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه مسلم في الصحيح. والشاهد أنه إذا لم تكن إضافة العبد أو الأمة إلى ياء المتكلم فإنه لم ينهى عنها، لم ينهى عن إطلاقها، بل جاء في الشرع إطلاقها على المخلوق فتجوز. أما إذا كانت بياء المتكلم فلم يرد إلا النهي ولا صارف، فيكون ذلك دالا على حرمة هذا القول أن يقال عبدي وأمتي. هذه المسائل المتعلقة بهذا الحديث وبهذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم، والنهي ظاهر في الحديث، والأصل في النهي التحريم إلا إذا وجد صارف، ولم نجد صارفا يصلح أن يصرف النهي هنا عن التحريم، فالأظهر والله أعلم التحريم. ويعظم التحريم إذا كان بحضور العبد، يعني لا يجوز أن يقول فلان عبدي ولو كان غائبا، لكن يعظم التحريم إذا كان بحضور العبد فيقول له يا عبدي أو أنت عبدي، لما فيه أيضا من إذلال العبد. نعم. قال الثانية: لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك. نعم، لا يقول العبد ربي لسيده، ولا يقال للعبد أطعم ربك للنهي الوارد في الحديث، وقد بينا أقسام هذه المسألة. نعم. قال الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم السيد أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. قال الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم، تعليم العبد أن يقول سيدي ومولاي وعمي، مثلا يقول عمي، يقول لمالكه عمي، فهذا جائز. نعم. قال الخامسة: التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، أن يتنبه المؤمن إلى هذه المنزلة العلية وهي حسن الأدب مع الله في الألفاظ، وأن هذا من تحقيق التوحيد ومن كمال التوحيد، أن يتحرز المسلم عن الألفاظ التي فيها سوء أدب مع ربه سبحانه وتعالى، وأن يتخير ألفاظه وأن ينتقي ألفاظه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. نعم، وهذا الباب أيضا في الأدب مع الله الذي هو من كمال التوحيد، فمن الأدب مع الله وإعظامه وإجلاله أن يعطى من سأل بالله عز وجل، ولهذا عقد الشيخ هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، وقد صححه النووي والألباني، والحديث صحيح بين الصحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من استعاذ بالله من شركم أو من شر غيركم فقال لك أعوذ بالله من شرك، أو قال أعوذ بالله من شر فلان، فسألكم بهذه الاستعاذة بالله أن تدفعوا عنه شركم أو تدفعوا عنه شر غيركم. من استعاذ بالله فأعيذوه وحققوا له مراده وادفعوا عنه ما طلب أن يدفع عنه من الشر، وهذا من تعظيم الله عز وجل. فإذا قال لك المسلم أعوذ بالله من شرك أو أعوذ بالله من أن تضربني، أعوذ بالله من أن ترفع أمري إلى المحكمة، فمن تعظيم الله عز وجل أن تعيذه وأن تحقق له مراده وأن تدفع عنه الشر. ومن ذلك أن أميمة بنت النعمان الملقبة بالجونية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدخلت عليه ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، رواه البخاري. فهنا هذه المرأة لما دنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تزوجها قالت أعوذ بالله منك، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من عظم الله، قال لها لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك، وطلقها صلى الله عليه وسلم وفارقها، لأنها عاذت منه بالله عز وجل. ويشترط في هذا يا إخوة أن يكون فيما يجوز أن يدفع عنه، أما ما لا يجوز أن يدفع عنه فلا يعاذ منه. كما لو قال مثلا أعوذ بالله من أن تمنعني من الغيبة، أعوذ بالله من أن تمنعني من الغيبة، فإنك لا تعيذه هنا بل تمنعه من الغيبة، لأنه لا يجوز أن يدفع عنه ذلك. أو مثلا قال السارق أعوذ بالله أن تقطعوا يدي، أعوذ بالله أن تقطعوا يدي، تقطع يده، فإن الله لا يعيذ عاصيا. فيشترط في كوننا نعيذه مما استعاذ به، إن استعاذ من شرنا ندفع شرنا عنه، وإن استعاذ من شر غيرنا نعينه على دفع الشر عنه، يشترط أن يكون ذلك مما يجوز دفعه. أما ما لا يجوز دفعه ويرى أنه شر عليه فاستعاذ بالله منه فإنه لا يدفع عنه، كالحد على من وجب عليه الحد والحرام ونحو ذلك. قال ومن سأل بالله فأعطوه، أي من سأل شيئا بالله فقال أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو أسألك بالله أن تفعل كذا، فإن المسؤول بذلك مأمور أن يجيب سؤاله وأن يعطيه ما طلب تعظيما لله، لأنه سأل بعظيم، والسائل بالله لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يسأل بالله حقا واجبا له، فهذا يجب أن يجاب. مثال ذلك قال صاحب المال لمن عليه الدين أسألك بالله أن ترد الدين، أسألك بالله أن تعطيني حقي، فهذا في الأصل واجب قبل السؤال، ومع السؤال بالله أصبح أوجب تعظيما لله. وكأن يقول الوالد لابنه أسألك بالله أن تبرني، أسألك بالله أن تبرني، أسألك بالله أن تترك قطيعتي. فهذا واجب، هو واجب في الأصل ومن أعظم الواجبات، لكن لما سأل الوالد ابنه بره بالله تأكد هذا الواجب وأصبح أوجب. الحالة الثانية أن يسأل بالله ما لا يجوز بذله، أن يسأل بالله ما لا يجوز بذله، كأن يسأل حراما فيقول أسألك بالله مثلا أن تعطيني خمرا، أسألك بالله أن تجعلني أنظر إلى امرأتك، فهذا لا يجوز أن يجاب، ويأثم السائل إثما عظيما، لأنه سأل حراما وسأل بالله الحرام. يعني كونه يسأل الحرام بالله هذا أعظم من أن يسأل الحرام فقط، فهو آثم. الحالة الثالثة أن يسأل ما يؤدي إلى الضرر أو المشقة الزائدة بالمسؤول، يرى في جيبه مالا فيقول أسألك بالله أن تعطيني من هذا المال، قال يا أخي هذا قيمة دواء لابن المريض، سأذهب الآن أشتري الدواء ما عندي غيره، قال أسألك بالله أن تعطيني منه. هذا سأل بما يؤدي إلى المشقة. أو إنسان يمشي بعد الظهر فيأتي إنسان يقول أسألك بالله أن تعطيني حذاءك، أسألك بالله أن تعطيني حذاءك، هذا يضر به لو أعطاه حذاءه يمشي في الرمضاء، فهذا لا يجب أن يجاب سؤله ولا يجب أن يعطى. الحالة الرابعة، طبعا دليل هذا ظاهر جدا يعني في الحالة الثالثة، وهو أن الشرع يمنع الضرر والمشقة. الحالة الرابعة أن يسأل بالله ويكون في سؤاله متعديا، كأن يسأل أمرا عظيما. جاء لإنسان عنده سيارتان، يملك سيارتين، قال أسألك بالله أن تعطيني إحدى السيارتين، السيارة شيء عظيم، فسؤالها تعدي، هو ما طلب أن يعيره السيارة، لا، يريد السيارة. أو كان عنده بيتان فقال أسألك بالله أن تعطيني البيت الثاني، أنت ما عندك إلا زوجة واحدة ويكفيك بيت، أسألك بالله أن تعطيني البيت الثاني، هذا تعدي وإضرار بالناس أموالهم، فهذا لا يجب أن يعطى. الحالة الخامسة أن يسأل بالله ما ليس حقا له وكان مباحا وليس في سؤاله ضرر ولا تعد. أن يسأل بالله ما ليس حقا له وكان مباحا وليس في سؤاله ضرر ولا تعد، فهذا قد اختلف فيه العلماء، فالجمهور على أنه يستحب أن يعطى وأن يجاب سؤله ولا يجب، فإن أعطاه أجر وإن لم يعطه لا يأثم، هذا عند جمهور العلماء. قالوا لأن الأصل أن الإنسان له أن يتصرف في ماله بما شاء، فيعطي إن شاء ويمنع إن شاء من ماله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أن يعطى لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا أمر، والأمر للوجوب ولا صارف هنا. ألاحظ يا أخوة أننا نقول حيث لا ضرر ولا مشقة زائدة ولا تعدي، وإنما هو أمر عادي سهل. قالوا إنه واجب لهذا الحديث، ولأن في إعطائه تعظيما لله عز وجل، وتعظيم الله واجب. ومن العلماء من فصل فقال: إن كان السائل سأل بالله معينا من الناس وخصه من بين الناس وكان قادرا على أن يعطيه، فإنه يجب عليه أن يعطيه. إنسان جاءك في البيت وقال: أنا رب أسرة، أنا عندي أسرة، والله ما عندي قيمة العشاء وأنهم ما تغدوا، أسألك بالله أن تعطيني قيمة العشاء. وهذا رجل ليس متسولا، هذا من جيرانك لا يطلب الناس، لكن خصك أنت بالسؤال وجاء إليك وقصدك قصدا وأحسن الظن بك، فإنه هنا يجب أن يعطيه ما دام قادرا. أما إذا كان السائل يكثر السؤال ويعتاد السؤال ويسأل كل أحد لقيه كالمتسول الذي يتسول، فهذا لا يجب أن يعطى ولو سأل بالله. بعض الشحاذين يأتيك يقول: أسألك بالله أن تعطيني، أسألك بالله أن تعطيني. ما يجب أن تعطيه، إن رأيت أن تعطيه فأعطه، وإن رأيت أن لا تعطيه فلا تعطيه ولا تنهره. فهذا التفصيل. وعلى كل حال لا شك أن من سأل بالله فقد سأل بعظيم، وأن وقع هذا السؤال في قلب المؤمن يجب أن يكون عظيما، وأن إجابة من سأل بالله شأنها عظيم. فلا ينبغي للمسلم ترك إجابة السائل بالله مع القدرة على القيود التي ذكرناها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. رواه الطبراني وابن عساكر وحسنه الألباني. فهذا وعيد شديد لمن سئل بوجه الله فلم يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر الناس، ألا أخبركم بشر الناس، رجل يسأل بالله ولا يعطي به. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. ألا أخبركم بشر الناس، من هو؟ رجل يسأل، هذا أحد الضبطين، رجل يسأل بالله ولا يعطي به. يقول له السائل: أسألك بالله، فيمنع السائل على التفصيل الذي ذكرنا والقيود التي ذكرنا. وفي الضبط الآخر رجل يسأل بالله ولا يعطي به، فهو يجمع بين أمرين، هو بنفسه إذا سأل الناس سأل بالله وقال أسألك بالله، وإذا سأله أحد بالله ما يعطي. إذا جاء إنسان قال أسألك بالله أن تعطيني ما يعطي به، فهو يسأل بالله ولا يعطي من سأله بالله، وكلا الضبطين صحيح. فإجابة السائل بالله شأنها عظيم، فلا ينبغي للمسلم إذا سئل بالله مع قدرته من غير ضرر يلحقه ولا مشقة زائدة أن يمنع السائل سؤله وأن لا يعطيه مراده. اضبطوا هذا فإنه يفيدكم جدا في ضبط المسائل. قال ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم إلى وليمة فأجيبوه، أي من خصكم بالدعوة إلى الوليمة فأجيبوه ما لم يوجد مانع يمنع من الإجابة. أما الدعوة العامة فلا تجب إجابتها، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الدعوة التي تجب إجابتها هي وليمة العرس، أما غيرها من الدعوات فتستحب إجابتها ولا تجب. وذهب الظاهرية وبعض العلماء إلى وجوب إجابة الوليمة مطلقا ما لم يوجد مانع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الداعي كما عند البخاري في الصحيح، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. وقال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه. وأنا أستظهر قول الجمهور لأن الأصل في الدعوة والوليمة إذا أطلقت أنه يراد بها وليمة العرس، ولأن في وجوب إجابة كل دعوة مشقة ظاهرة على الناس، والإسلام لم يأتي بالمشقة الزائدة على الناس. قال ومن صنع إليكم معروفا، أي من أحسن إليكم إحسانا بأي أنواع الإحسان فكافئوه، قابلوا إحسانه بإحسان مثله، أهدى لك هدية أهدي له هدية، ساعدك في معاملة ساعده أنت في معاملة، وهكذا. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا، بفتح التاء، يعني حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. فالذي لا يجد شيئا ماديا يكافئ به يكافئ بالدعاء. والضبط الآخر حتى تروا، أي حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، وهذا من حسن الأخلاق. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن هذا يتعلق بكمال التوحيد وتصفية التوحيد. كيف؟ قالوا الإنسان إذا أحسن إليك وأسدى إليك معروفا الغالب أن قلبك يتعلق به، وهذا التعلق قد يضعف تعلق قلبك بالله، فكيف تذهب هذا التعلق؟ بأن تكافئه، أهداني أهديته خلاص، ساعدني ساعدته، فتبقى المحبة في الله وينتفي التعلق الذي يخشى أن يضعف التعلق تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. فكانت المكافأة على المعروف من باب تهذيب التوحيد وتصفية التوحيد. ولهذا وجه ظاهر ولعلنا نقف هنا ونشرح إن شاء الله غدا ما يتيسر من الأبواب. أنا لا أريد أن أجري سريعا بحيث أفوت عليكم بعض الفوائد اللازمة، وإلا الفوائد الزائدة كثيرة نتركها، لكن أنا أحرص في الشرح التأصيلي على الفوائد اللازمة التي من عرفها فهم كتاب التوحيد واطمأن قلبه لما في كتاب التوحيد، وسهل عليه أن يعلم الناس التوحيد. فلعلنا نقف هنا، وأستميح الإخوة عذرا عن إجابة الأسئلة لهذا اليوم حتى نترك للإخوة فرصة، فاليوم يوم عاشوراء والإخوة صائمون وأصحاب السفر يجتهدون في إصلاحها، فحتى نترك فرصة للجميع لن نجيب على الأسئلة اليوم، وسنجيب غدا إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.